صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث عن ثلاثة مفاهيم: الحقيقة المطلقة والقداسة والحرية. في القرن السابع عشر ولد مفهوم يسمى بمفهوم الليبرالية، ومن أوائل من نادى بهذا المفهوم جون لوك، حيث قال: بالحقوق الطبيعية للإنسان، وهي حق الإنسان في التفكير، وحرية الإنسان في التعبير، وحرية الإنسان في القرار السياسي. ومن أوائل المفكرين العرب الذين اعتنقوا الاتجاه الليبرالي أحمد لطفي السيد في كتابه الشخصية المصرية. وإذا قارنا بين الاتجاه الليبرالي والاتجاه الإسلامي فهناك تغاير واضح بين الاتجاهين في الولاء، في السيادة، في الأصالة. فالولاء في الاتجاه الليبرالي، الولاء أولا للقومية والوطن، بينما في الاتجاه الإسلامي الولاء أولا للدين ثم للقومية والوطن. في الاتجاه الليبرالي السيادة للأمة وللمجتمع من خلال الانتخاب وصناديق الاقتراع، بينما في الاتجاه الإسلامي السيادة أولا لله تبارك وتعالى، وبتبع الصيغة الشرعية يمكن جعل الحرية للمجتمع في مجال الانتخاب. وبحسب الاتجاه الليبرالي أن الأصالة للحرية، فالحرية هي المبدأ الأول، وبحسب الاتجاه الإسلامي أن الأصالة للاستخلاف، فالمبدأ الأول ليس هو كون الإنسان حرا، بل المبدأ الأول كون الإنسان خليفة لله يجري على وفق القانون الذي استخلف عليه: إني جاعل في الأرض خليفة. إذن بين الاتجاهين تغاير واضح، ولسنا الآن في مقام محاكمة الاتجاه الليبرالي أو في مقام نقده، وإنما نحن في هذه الليلة نريد أن نقوم بمقارنة بين ما يطرحه بعض الليبراليين وما يطرحه الاتجاه الإسلامي في مفردات ثلاث: الحقيقة المطلقة والقداسة والحرية. نجي الآن إلى المفردة الأولى، ألا وهي الحقيقة المطلقة. بعض الليبراليين يقول بأنه قبل قرون كان مصدر المعرفة الوحيد هو المسجد والمنبر، فلذلك كان يعتقد المجتمع أن الحقيقة حكر على رجال الدين وحكر على علماء الدين. ولكن في زماننا هذا بعد تعدد وسائل الاتصال تعددت مصادر المعرفة وتنوعت روافد المعرفة، فتبين بذلك أمران: الأمر الأول أن الحقيقة ليست حكرا لفئة معينة وهم علماء الدين، بل الحقيقة ميسورة ومنتشرة لكل أفراد المجتمع. والأمر الثاني أن الحقيقة نسبية، فلا توجد لدينا حقيقة مطلقة أبدا، الحقيقة نسبية، لذلك كل فرد ينال من الحقيقة نصيبا بمقدار ثقافته وبمقدار عقليته. وعلى هذا الأساس، أساس النسبية، يمكن قبول كل الأديان وقبول كل المذاهب، فلا يوجد دين لديه حقيقة مطلقة ولا يوجد مذهب لديه حقيقة مطلقة، بل جميع الأديان والمذاهب نالت من الحقيقة نصيبا، وبذلك تتحقق الوحدة الدينية الحقيقية بين جميع الأديان والمذاهب بناء على مسلك النسبية. ويقول بعض الليبراليين: وهذا ما يؤكده القرآن الكريم عندما يقول: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. يعني ما في حقيقة مطلقة، يمكن أنتم على الحقيقة، يمكن إحنا على الحقيقة، يمكن كلانا على الحقيقة، الحقيقة نسبية. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. هذا ما يطرحه بعض الليبراليين. نجي إلى ما يطرحه الاتجاه الإسلامي، ركز معي جيدا. الاتجاه الإسلامي يقول: ما هو المقصود بنسبية الحقيقة؟ إذا نقول الحقيقة نسبية، شنو نقصد؟ خلينا ندقق في المعاني. النسبية لها معنيان: النسبية الواقعية والنسبية الإدراكية. النسبية الواقعية يعني أن ترى أن الواقع مو واحد، الواقع متعدد، وهذا غير معقول. يعني النسبية الواقعية أمر غير معقول، لا يعقل أن يكون الواقع متعددا بتعدد العقول ومتعدد بتعدد الثقافات. الواقع واحد، تعددت العقول أو ما تعددت، تعددت الثقافات أو ما تعددت، الواقع واحد. يعني الآن أضرب لك مثال، مثلا كروية الأرض، يا الأرض كروية يا غير كروية، بعد ما يصير الأرض تصير كروية بلحاظ ثقافة وغير كروية بلحاظ ثقافة أخرى. الواقع لا يتعدد، الواقع لا يتعدد ولا يتجزأ بتعدد العقول أو بتعدد الثقافات، الواقع واحد لا يتغير. فما في عندنا نسبية واقعية، النسبية الواقعية غير معقولة. وإذا كان المقصود النسبية الإدراكية، شنو معنى النسبية الإدراكية؟ يعني الواقع ما يتغير، اللي يتغير هو إدراكنا إحنا، فالنسبية في إدراكنا لا في الواقع. إدراكنا متفاوت، إدراكنا نسبي، بعضنا يدرك 10%، بعضنا يدرك 50%، بعضنا يدرك 80%، الواقع واحد ليس نسبيا، وإنما النسبية في إدراكنا لأن إدراكنا متفاوت، هذا يسمى بالنسبية الإدراكية. إذا كان المقصود بالنسبية النسبية الإدراكية، الفلاسفة يقولون الحقائق على قسمين، هناك حقائق مشككة يعني لها مراتب ودرجات، وهناك حقائق بسيطة ما لها إلا درجة واحدة. مثلا تجي إلى العلم، العلم إلى درجات، أي علم من العلوم، مثلا علم الطب، علم الطب إلى درجات، واحد ياخذ من علم الطب 30%، واحد ياخذ من علم الطب 70%، علم الطب له درجات. العلم حقيقة مشككة لأن لها درجات. أما الموت، الموت بعد حقيقة مشككة؟ لا، الموت درجة واحدة، يا مات يا بعد حي. الموت هو انفصال الروح عن الجسد، إذن هذا الانفصال ليس له درجات وليس له مراتب، بل هو مرتبة بسيطة واحدة. نجي إلى المعارف الدينية، المعارف الدينية مشككة لو بسيطة، نقول بعض المعارف الدينية مشككة، مثل معرفة الله، معرفة الله لها درجات، من الناس من يعرف الله أنه واحد لا شريك له، ومن الناس من يعرف أن لله صفات سلبية وثبوتية وجمالية وجلالية وأحدية وواحدية، ومن الناس من يعرف سر الذات الإلهية كمحمد وآل محمد. إذن معرفة الله حقيقة لها درجات ولها مراتب، لذلك يمكن تصير نسبية في معرفة الله عز وجل. ولكن أغلب المعارف الدينية يا إخوان هي حقائق بسيطة ما يتصور فيها نسبية. كيف؟ مثلا نبوة النبي، يا النبي موحى إليه يا لا، هذه بعد حقيقة شنو؟ بسيطة وليس لها درجات. إمامة الإمام علي، يا أن الإمام علي منصوص عليه بالإمامة يا لا، هذا أمر بسيط ما إلى درجات. أصول الدين، يا أصول الدين 5 يا لا، هذه أمور ليس لها مراتب، أمور بسيطة. إذن أغلب المعارف الدينية هي معارف بسيطة، إما أن يدركها الإنسان أو لا يدركها، فلا يتصور نسبية إدراكية في أغلب المعارف الدينية. وأما الآية المباركة وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، فهذه الآية ما تفيد النسبية، ما تتحدث عن النسبية، بالعكس هذه الآية جاية تقول الواقع واحد، إما معكم أو معنا، ما يصير كلانا صح ولا كلانا خطأ، إما الواقع معكم أو الواقع معنا، فما في نسبية. إنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، الواقع واحد. والقرآن ظاهر آياته الحقيقة المطلقة وليس الحقيقة النسبية، مثلا قول القرآن ومن يبتغي غير الإسلام دينا، ما في بعد نسبية واحدة حقيقة، يا يقبلها يا لا، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، قل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. قل يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل. وأما الوحدة، وحدة الأديان ووحدة المذاهب، فالمراد بها التركيز على المشتركات بين الأديان والمذاهب، وليس المراد بوحدة الأديان والمذاهب النسبية، وأن جميع الأديان لها نصيب من الحقيقة وجميع المذاهب لها نصيب من الحقيقة. لا، الحق مع دين واحد أو مذهب واحد. وأما الوحدة فالمقصود بها التركيز على القضايا المشتركة. هذا ما يتعلق بالمفردة الأولى، وهي مفردة الحقيقة المطلقة. نجي إلى المفردة الثانية. صلوا على محمد وآل محمد. ركز وياي على هذه المفردة الثانية. هل هناك قداسة أو ماكو قداسة؟ خلينا نشوف ما يطرحه بعض الليبراليين وما يطرحه الإسلاميون حول مفردة القداسة، مفهوم القداسة. إذا تراجع مجلة عالم الفكر مجلد 26، أو تراجع كتاب الليبرالية إشكالية مفهوم للدكتور ياسر قنصوه، أو تراجع مقالات الدين العلماني للدكتور عبد الكريم سروش المفكر الإيراني، كتب متعددة تتحدث عن هذه النقطة. بعض الليبراليين ماذا يقول؟ يقول بما أن المرجعية للعقل البشري كما يقول القرآن الكريم إنما يذكر أولو الألباب، ويقول القرآن الكريم وبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، بما أن المرجعية الأولى للعقل إذن لا قداسة لأي فكر، ما في فكر مقدس، فكل فكر قابل للنقد وقابل للرد، ما يوجد عندنا فكر مقدس. الفيلسوف كانت يقول أول خطوة أن تكون جريئا في نقد المقدسات، لا تعترف شيء اسمه مقدسات، انقد كل شيء. أول خطوة في طريق المعرفة أن تكون جريئا في نقد المقدسات، ما في مقدس. ويقول الدكتور سروش نحن أهل التحليل لا أهل التجليل، يعني مو وظيفتنا احنا نقدس الآخرين، وظيفتنا أن نحلل، نحن أهل التحليل لا أهل التجليل. ما يترتب على هذا شنو؟ إذا ماكو مقدس يعني شنو ماكو مقدس؟ هنركز على هذا الموضوع. الأصل المقدس أن لا مقدس، الأصل المقدس أن لا عصمة لأي فكر، لا يوجد فكر معصوم، فكل فكر قابل للنقد وكل فكر قابل للرد. وهذا يقتضي أن الفضيلة الأولى التي علينا أن نتحلى بها هي التسامح، تسامح بين الأديان، تسامح بين المذاهب، لأن ما في فكر مقدس، إحنا فكر غير مقدس، هم فكر غير مقدس، فالفضيلة الأولى هي فضيلة التسامح بين الأديان والمذاهب. الأمر الثاني الذي يترتب على عدم القداسة أن قيمة الإنسان بإنسانيته لا بفكره ولا بعقيدته. الإنسان ذو كرامة، ذو قيمة، مع غمض النظر عن عقيدته وفكره. فلا يجوز قتل إنسان لأنه يخالفنا في العقيدة، لا، ولا يجوز إعطاء إنسان حقوق وامتيازات لأن له عقيدة معينة. العقيدة لا دخل لها في قيمة الإنسان. ومن هذا المنطلق وصلنا للنقطة المهمة، وهي ما يطرحه كثير من الليبراليين: لا قداسة للفقهاء. فقيه ما إلى قداسة، ليش؟ لأن قيمة الإنسان ليست بفكرة، قيمة الإنسان بإنسانيته. مجرد أن هذا الفقيه يحمل فكرا دينيا هذا لا يعطيه قداسة تميزه عن سائر الناس. فمن حق المجتمع نقد الفقيه والرد على الفقيه، لأنه لا قداسة للفقيه ما دامت القيمة الإنسانية للإنسان بما هو إنسان، لا بما يحمل من فكر ولا بما يحمل من عقيدة. هذا ما يطرحه بعض الليبراليين. احنا الآن نجي إلى ما يطرحه الاتجاه الإسلامي. الاتجاه الإسلامي ماذا يقول في مفردة القداسة؟ هل هناك في الكون شيء مقدس أو لا؟ أكو في الوجود شيء مقدس أم لا؟ التفت إلي جيدا لهذه النقطة. القداسة لا بمعنى الطهارة والنزاهة، لا، قداسة بمعنى من ليس لك حق نقده. المقدس هو الذي ليس لك حق نقده، الذي لا ينتقد لا يرد. هل هناك شيء مقدس في هذا الوجود أم لا؟ بهذا المعنى الاتجاه الإسلامي يرى أن القداسة الأولى والحقيقية لله تبارك وتعالى. المقدس الحقيقي هو الله عز وجل. لماذا؟ في علم الكلام يقولون منشأ القداسة الإلهية يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. منشأ القداسة الإلهية هو الخالقية. كيف يعني الخالقية؟ أكو مسألة عقلية كل واحد منا يدركها، الصنع يساوي المالكية. الآن أنت أفعالك تملكها أو لا؟ مثلا قيامك وقعودك وتفكيرك ومشاعرك طبعا تملكها. ليش تملكها؟ لأنك صنعتها، لأنك صنعت هذه الأفعال فأنت المالك لها. الصنع يساوي المالكية. الآن في الحقوق المستحدثة مثلا من اخترع فكرة ألا يقال له حق الاختراع، له حق البراءة؟ الإنسان إذا اخترع شيء له حق البراءة، له حق الاختراع. ليش إلى حق الاختراع؟ لأن الصنع يعني الملك، هو الذي صنع الفكرة فالفكرة ملكه، والملك أمره بيد المالك. هنا أيضا نجي نطبقها على علاقة الله بالبشر. من الذي صنع البشر؟ الله. بما أن البشر صنع الله فالبشر ملك لله، وأمر الملك بيد المالك، إذن أمر البشر بيد مالكهم، هو الذي يقرر لهم ماذا يصنعون وماذا يتركون. البشر خلق الله وخلق الله ملكه، وملكه أمره بيده. إذن ليس للعبد حق النقد لله أو حق الرد على الله، لأنه ملك، وأمر الملك بيدي شنو؟ مالكه، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. هل من خالق غير الله؟ إذن في علم الكلام يقال القداسة الحقيقية لله لأنه الخالق فهو المالك، وبما أنه المالك فنحن ملكه، وبما أننا ملكه فليس لنا حق نقده ولا رد كلامه وفكره. هذا شيء عقلي، العقل يفرضه. زين، بعد أن عرفنا هذا، عرفنا أن هناك مقدس وهو الله، نجي الآن لما يتفرع على هذه النقطة، لما يتفرع على هذا الأمر. ما يتفرع على هذا الأمر؟ أولا، ما هو الفكر المقدس؟ متى نقول هذا الفكر مقدس لا يجوز نقده؟ الفكر المقدس هو الفكر الإلهي، والفكر الإلهي هو ما وصلنا بالقطع والتواتر. الفكر الذي وصل إلينا بالأدلة القطعية الضرورية عن الله جل جلاله يسمى فكر إلهي، فلا يجوز نقده. مثل شنو؟ مثل التوحيد، العدل، النبوة، وجوب الصلاة، وجوب الحج. هذه ضروريات، ضروريات يعني وصلت إلينا بالأدلة القطعية. ما وصلنا بالأدلة القطعية فهو فكر إلهي، والفكر الإلهي مقدس، فالقضايا القطعية الضرورية مقدسة لا يمكن نقدها إلا أن يخرج الإنسان عن الإسلام أو الدين لمسألة أخرى. هذا ما يعبر عنه في مصطلح المفاهيم الإسلامية بالثابت والمتغير. ما هو الثابت في الفكر الديني؟ هو ما وصل إلينا بدليل قطعي. وما هو المتغير؟ هو ما وصل إلينا بدليل ظني. ما وصل إلينا بدليل قطعي مقدس وإلهي وثابت، ما وصل إلينا بدليل ظني ليس مقدسا ولا ثابتا، بل يمكن المناقشة فيه والتأمل فيه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني يا إخوان، أو الأثر الثاني، القداسة الذاتية لله عز وجل، لأنه هو الخالق، وما سواه فهو مقدس. قداسة اكتسابية عرضية، النبي مقدس لكن باكتساب من الله، الإمام مقدس لكن باكتساب من الله، حتى التراب يمكن يصير شنو؟ مقدس. شفت هالتراب؟ التراب العادي هذا يمكن يصير مقدس. يقول القرآن الكريم: خلعنا عليك إنك بالوادي المقدس. طيب هذا تراب، هذا بعد أعظم من الفقيه. طيب أنت قابل يصير الفقيه مقدس؟ شوف التراب صار مقدس. شوف التراب، تراب عادي، حبيبات رملية، القرآن يعبر عنها بأنها مقدس، وأنت بخيل على الفقيه يصير مقدس والتراب يصير مقدس؟ خلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى. ليش التراب اكتسب القداسة؟ ليش؟ لأن هذا التراب صار وعاء لكلام الله. عندما نزل كلام الله من الله إلى موسى ابن عمران عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام في طور سيناء، نزل هذا الكلام وموسى واقف على هذا التراب، فأصبح التراب مقدسا لأنه صار وعاء وظرفا لكلام الله عز وجل. فالتراب مقدس قداسة اكتسابية وليست قداسة ذاتية. قداسة ذاتية لله عز وجل. الأمر الثالث، نحن عندما نقول بأن الفقيه مقدس، شنو نقصد بقداسة الفقيه؟ قداسة الفقيه يا إخوان قداسة رمزية. إحنا ما ندعي أن الفقيه بما هو بشر مقدس، لا، فقيه بما هو بشر يخطئ ويصيب، وليس كون الفقيه مقدس يعني جسمه مقدس، لا، جسمه قد يكون مصدر للبركة لأنه جسم صرف في عبادة الله. ترض فقيه مثلا يعيش إلى 80 سنة، يعيش إلى 90 سنة، يعني هذا الجسم قضى في العبادة وقضى في المناجات وقضى في الارتباط بالله 80 سنة مثلا، 70 سنة، هذا الجسم الذي انصهر بعبادة الله وانصهر بالمناجات مع الله تحل فيه البركة. يمكن هذا أن يصير، ولكن عندما نقول بأن الفقيه مقدس فالمقصود بها القداسة الرمزية. شنو معنى القداسة الرمزية؟ الآن مثلا يا إخوان، الثورة الفرنسية لها شعار، المبادئ الديمقراطية في أمريكا لها شعار، المبادئ الأممية في أوروبا لها شعار. الآن تجي إلى شعار الثورة الفرنسية، هذا الشعار شعار لي يرمز إلى الثورة الفرنسية، يعتبر بنظر المجتمع الفرنسي شنو؟ مقدس. مو لأجل ذاته، هو قطعة من القماش ما إلى أي قداسة. القداسة في الشعار لا لذاته، بل لما يرمز إليه وهو مبادئ الثورة. فقداسة الشعار قداسة رمزية لأنها ترمز إلى مبادئ مقدسة، كرامة، الحرية وأشباه ذلك. عندما يجي إنسان ويوقف أمام الشعار، افترض هذا الشعار شعار الثورة الفرنسية مرفوع على عمارة معينة أو في ساحة معينة، يجي إنسان بالرصاص يمزق هذا الشعار، هذا يعتبر بنظر القانون أهان المقدس، مع أنه ما أهان إلا قطعة قماش أو قطعة حجر، لكنهم يقولون بما أنه أهان الشعار فقد أهان ما يرمز إليه الشعار وهو مبادئ الثورة. كذلك نحن عندما نقول الفقيه مقدس، مش نقصد يعني بقداسة الفقيه، الفقيه مقدس بما هو رمز للدين، لأن الفقيه وجه من واجهات الدين، فهو رمز للدين فيكتسب القداسة من الدين، قداسته قداسة رمزية. ونحن ما نقول الفقيه ملك من الملائكة أو معصوم من المعصومين، لا، نقول الفقيه قداسته رمزية لأنه يرمز إلى الدين. وأما نقد فتوى الفقيه أو نقد حكم الفقيه، إذا واحد فقيه ما يخالف، ما عندنا مانع، إذا واحد من أهل الاختصاص يريد ينقد كلام الفقيه حكما أو فتوى إذا علم خطأه أو خطأ مستند، ما في مانع، تفضل، باب مفتوح. ما إذا واحد من غير أهل الاختصاص ويجي مجود إلى موقع في الإنترنت وحاط روحه وحاط دوب بدوب من فقهاء، إذن أنت أعرف حجمك، أعرف مستواك. إحنا ما نقول أن هذا الفقيه مقدس كالمعصوم، لا، قداسة الفقيه قداسة رمزية، لكن نقول بما أنك لست من أهل الاختصاص فمقتضى الموضوعية والإنصاف أن تجعل هذه الأمور بيد أهلها. ما يقبل منك الأطباء أن تجي تنتقد قاعدة في علم الطب على الإنترنت، وما يقبل منك علماء الفيزياء أن تجي تنتقد قاعدة في علم الفيزياء على الإنترنت. يقول لك إما أنك من أهل الاختصاص فأهلا وسهلا، ما من أهل الاختصاص ليش تتدخل في أمور ليست من اختصاصك، زين؟ ما عندنا مشكلة إلا هذه. إذن بالنتيجة القداسة للفقيه هي قداسة رمزية، لا نقول نحن بأكثر من ذلك. الأمر الرابع، نحن أيضا لا نبرر، يعني الفكر الإسلامي ما يجوز لك قتل أي إنسان علشان عقيدته أو علشان فكرة، لا، نحن نقول الإنسان له قيمة حتى لو كان مخالف لنا في الدين أو المذهب. الفكر الإسلامي ما يقر القتل ولا إهدار الكرامة ولا الإهانة للآخر لأنه يختلف معنا في العقيدة أو الفكر أو الرأي، لا، ليس كذلك. إنما المحارب هو الذي نحكم بقتله، الشخص اللي حاربنا. ولذلك يقول القرآن لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إنه يحب المقسطين. إنما ينهاكم عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. وإلا الكافر المسالم له قيمة إنسانية عندنا وله كرامة إنسانية عندنا. والقرآن الكريم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ومفاد الآية كرامة تكوينية وكرامة تشريعية. والإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول وإنما الناس صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. نجي إلى المفردة الثالثة والأخيرة من حديثنا، صلوا على محمد وآل محمد. ألا وهي مفردة الحرية. ماذا يقول بعض الليبراليين في عنوان الحرية وماذا يقول الاتجاه الإسلامي؟ بعض الليبراليين يقول الأصالة للفرد وليست للمجتمع، بما أن الأصالة للفرد وليست للمجتمع فالمفهوم الآلي والعملي لأصالة الفرد هو مبدأ الحرية، فللفرد حرية مطلقة ما لم يعتدي على حرية الآخرين. له حرية التفكير، له حرية التعبير، له حرية السلوك، المهم أن لا يعتدي على حرية الآخرين، وإلا فله الحرية المطلقة. وماذا يترتب على هذا يا إخوان؟ يترتب على هذا أثران. الأثر الأول الذي يترتب على ذلك أن هناك فرق بين الفكر الإسلامي، يعني الفكر الديني، والفكر الليبرالي. الفكر الديني يركز على الواجبات دائما، يجب عليك تجاه جارك، يجب عليك تجاه زوجتك، يجب عليك تجاه أولادك، يجب عليك تجاه ربك، يجب عليك تجاه مجتمعك. الفكر الديني يركز على الواجبات والتكاليف، ومن الواضح أن التكاليف والواجبات تستبطن العبودية والإذعان والطاعة، بينما الفكر الليبرالي يركز على الحقوق، ما يقول واجباتك، شنو يقول؟ شنو حقوقك، شنو امتيازاتك، حقك في التعبير، حقك في القرار السياسي، حقك في حرية الرأي، حقك في الدين، حقك. والحقوق تعني الامتيازات والحريات. إذن ما يركز عليه الفكر الديني هو لغة التكليف، بينما ما يركز عليه الفكر الليبرالي هو لغة الحق والامتياز والحرية. هذا الأثر الأول. الأثر الثاني، عندما ننظر إلى الفكر الديني نشوف لائحة من القبائح، لائحة من الذنوب، هذا ذنب، هذا قبيح، هذا معصية، هذا حرام. بينما نجي إلى الفكر الليبرالي، خوش فكر هذا، لا في قبائح ولا في ذنوب ولا في معاصي، هالدوخة كلها ما موجودة، لائحة معاصي وذنوب وقبائح لا، ماكو هالخوصة كلها. فكر الليبرالي يرى أن الكمال والفضيلة في أن يكون الإنسان إنسانا واقعيا. الفكر الديني يركز على الإنسان المثالي، بينما الفكر الليبرالي يركز على الإنسان الواقعي. الإنسان المثالي هو الإنسان الذي يتسم بالتواضع والزهد والتضحية، هذه كلها مثاليات لا يستطيع أغلب الناس أن يقوم بها، بينما الفكر الليبرالي يركز على الإنسان الواقعي، يقول الفضيلة والكمال أن تكون واقعيا لا أن تكون مثاليا. والإنسان الواقعي هو الإنسان الذي يشبع شهواته ويشبع غرائزه ويشبع نهمه في الجنس، في المال، في الطعام، في الشراب، في اللباس، في الرأي، في الطقوس، يمشي وراء شهواته وغرائزه، هذا إنسان واقعي مو إنسان معقد. المهم أن لا يعتدي على حرية الآخرين. الفضيلة أن تكون قادرا على الانسجام مع الناس، الفضيلة أن تكون قادرا على العيش مع الناس، وليست الفضيلة أن تتحلى بالزهد والتواضع والتضحية وما أشبه ذلك من الأمور، هذه مثالية وليست واقعية. هذا ما يطرحه بعض الليبراليين. نجي إحنا إلى ما يطرحه الاتجاه الإسلامي. ما يطرحه الاتجاه الإسلامي أن الأصالة ليست للنزعة الفردية، كما أن للفرد قيمة فللمصلحة الاجتماعية شنو؟ قيمة في عرضها وبموازاتها. ويترتب على ذلك يا إخوان عدة آثار أتعرض إليها وإن أطلت عليكم بعض الشيء، نحن جينا متأخرين يعني. الأثر الأول من آثار الاتجاه الديني أنه الفكر الليبرالي بهذا الطرح اللي طرحناه طبعا يستبطن نقيضه في نفسه. ليش؟ لأن الفكر الليبرالي يقول السيادة للأمة وليست لله، الولاء للقومية والوطن وليس للدين، الأصالة للحرية والفرد وليست للاستخلاف، مو هالشكل؟ بينما الفكر الديني بعكسه. هل يسمح الفكر الليبرالي للفكر الديني بالوجود أو لا يسمح؟ فنسأل، هل الفكر الليبرالي يقول أنا عندي عادي الدين يسيطر على المجتمع ما عندي مانع؟ هل يسمح الفكر الليبرالي للفكر الديني بالوجود والانتشار أم لا؟ إذا قال لا فقد نقض نفسه بنفسه، لأنه يؤمن بالتعددية الفكرية، لأنه يؤمن بالحرية الدينية، لأنه يؤمن بأن كل إنسان حر في الرأي، حر في التعبير، حر في السلوك. وإذا يقول ماكو مانع، يلزم من ذلك الصراع والفوضى، لأنه لا يمكن اجتماع الفكرين في مرحلة التطبيق، في مقام التطبيق ما تقدر. كيف تجمع بين السيادة لله والسيادة للمجتمع؟ كيف؟ كيف تجمع بين الأصالة للحرية أو الأصالة للاستخلاف؟ ما تقدر تجمع بينهما. إذن سينشأ صراع بين الفكرين في مقام التطبيق، فلا بد من التضحية بأحدهما، ما في شارع. ولا بد للقانون أن يفصل الأمر بالتضحية بأحد الاتجاهين لسبيل الاتجاه الآخر. من هنا يؤمن الاتجاه الإسلامي بضرورة سيطرة الاتجاه الديني الذي تنبثق عقيدته في النظام والسيادة والولاء والأصالة من الفكر السماوي، فإن الله هو الخالق للإنسان وهو الأعرف بمصلحة الإنسان من العقل الوضعي، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. زين، الأثر الثاني يا إخوان، لا يوجد لدينا حرية مطلقة، لا تصدق هالكلام، لا يوجد مذهب عقلائي هذا اليوم يؤمن بالحرية المطلقة. هذا الكلام، الحرية مقيدة بعدم سلب الحرية عن الآخر، لا، الحرية ليست مقيدة بعدم سلبية حرية الآخر، بل بأكثر من ذلك. ليش؟ احنا الآن نذكر في علم الكلام، عندنا في علم الكلام يقال هناك قيم خادمة وهناك قيم مخدومة. القيم المخدومة هي قيم مطلقة ما تتغير، مثل شنو؟ مثل العدالة، العدالة دائما قيمة جيدة. مثل حفظ النظام، حفظ النظام دائما قيمة جيدة. لماذا؟ لأن القيمة الأولى للمصلحة الاجتماعية العامة، وبما أن العدالة تخدم المصلحة العامة إذن العدالة دائما قيمة، وبما أن حفظ النظام يخدم المصلحة العامة إذن حفظ النظام دائما قيمة. بينما نجي إلى قسم من القيم، التسامح، احترام الآخر، التواضع، هذه مو دائما قيم، أحيانا تكون قيم، أحيانا تكون شنو؟ لا قيمة لها. لماذا؟ لأن المهم المصلحة العامة. إذا كانت هذه الأمور تصب في المصلحة العامة فهي قيم، وإلا فلا قيمة لها. ولذلك يعبر عن هذه القيم بقيم خادمة وليست مخدومة، لأنها منوطة بالمصلحة العامة. ومن هذه القيم الحرية. الحرية مو دائما قيمة، الحرية تكون قيمة إذا ساهمت في المصلحة العامة، وأما إذا لم تساهم في المصلحة العامة فليست لها القيمة. الحرية من القيم الخادمة لا من القيم المخدومة. خلا أضرب لك مثال ما حد يقدر يناقش في هالمثال. الدول المتحضرة أجمعت على محاربة المخدرات، ليس كذلك؟ فكرا، ترويجا، تناولا، مخدرات محاربة. لو أن إنسان أو مجتمع أصر على تناول المخدرات أو على ترويج المخدرات باسم الحرية، قال الله أنا حر، المهم أن لا أؤذي الآخرين، أنا ما رايح أؤذي الآخرين، رايح أشرب المخدر إلى أن أموت وما رايح أؤذي أحدا، هل يقبل منه؟ لا. ليست الحرية مبررة لتناول المخدر، لأن هذا يهدم المصلحة العامة ولا يخدم المصلحة العامة. فالحرية ليست قيمة مطلقة، الحرية قيمتها بأن تكون في إطار شنو؟ في إطار المصلحة العامة. الأثر الثالث والأخير، الإسلام عندما يدعو للقيم، يدعو الإسلام لقيمة التضحية، يدعو الإسلام لقيمة التواضع، يدعو الإسلام لقيمة الصدق، يدعو الإسلام لقيمة الأمانة، هذا اللي سماها لائحة هذه القيم التي يدعو إليها الإسلام ليست قيم مثالية حتى تقول والله الإسلام يدعو للإنسان المثالي، لا، هذه قيم فطرية لا مثالية. ولد الإنسان وفطرته تنادي بهذه القيم. الإنسان إذا فتش وجدانه، فتش فطرته، سواء كان مسلم كافر أي دين أي ملة أي مذهب، يجد أن فطرته تقول الصدق جميل، الأمانة جميلة، العدالة جميلة، بينما الكذب قبيح، الخيانة قبيحة، الظلم قبيح. هذه القيم فطرية وليست قيم مثالية، ولذلك عندما يدعو الإسلام لهذه القيم فهو لا يدعو لإنسان مثالي، وإنما يدعو لإنسان فطري. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. ومن أنبل القيم وأروعها قيمة التضحية، تضحية قيمة عظيمة، أن يضحي الإنسان بما عنده لأجل مجتمعه، لأجل مبادئه، لأجل قيمه. تضحية مو قيمة مثالية، قيمة فطرية. ولذلك يقف التاريخ الإنساني، حتى الليبرالي يقف بكل إجلال وإكبار لعمالقة التضحية، الذين ضحوا يوقف لهم بإجلال، لا لأنهم مثاليون، بل لأنهم تناغموا مع فطرة الإنسان ووجدان الإنسان. علي عليه السلام: والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت، والله لو كان المال لي لساويت بينهم، فكيف وإنما هي أموالهم. هذا قاعد يضحي بكل شيء في سبيل العدالة العامة. وهذا هو المبدأ الذي سار عليه الحسين بن علي: ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح، إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي يا سلوف خذيني. ولأجل هذه التضحية صار الحسين رمزا للأنصار والأعوان. حبيب بن مظاهر الأسدي وعده الإمام علي بالشهادة، وخاض الحروب مع الإمام علي وما ذاق الشهادة، أقبل للإمام علي قال: سيدي أبا الحسن وعدتني بالشهادة وقد خط الحروب ولم أجدها. قال: سترزق الشهادة بين يدي رجل الشهادة بين يديه أفضل من الشهادة بين يدي. قال: من هذا الرجل؟ قال: ذلك حبيبي الغريب أبو عبد الله. وصار حبيب ينتظر الشهادة إلى أن يوم من الأيام، وإذا بزوجته أم القاسم تقول: يا حبيب لقد رأيت في المنام رؤيا. قال: ماذا رأيت؟ قالت: رأيت مجموعة من النساء وفي مقدمتهن امرأة معصبة الرأس باكية العين مصفرة اللون نحيفة الجسم. قلت: من هذه المرأة؟ قالوا: هذه فاطمة الزهراء. معدها مصيبة وفاجعة. جئت إليها قبلت يديها، قالت: من أنت؟ قلت لها: أنا أم القاسم زوجة خادمكم حبيب. قالت: أبلغي حبيب مني السلام، ترى سلام الزهرة عزيز، سلام الزهرة ثمين، وقولي: أما آن أن يخضب شيبته. وإذا بحبيب يقوم على قدميه قال بشرك الله بالخير إن صدقت رؤياك الآن يأتيني رسول حبيبي الحسين. وما هي إلا دقائق وإذا بالباب يطرق. خرج فتح الباب قال أنا رسول الحسين، هذا كتاب من الحسين. أخذه حبيب وضعه على عينه، فتح الكتاب من الحسين بن علي إلى الفقيه حبيب بن مظاهر. أما بعد، فإن شئت الحياة الأبدية والسعادة السرمدية فأدركنا بكربلاء، فإنا لا ناصر لنا ولا معين. وعزم عبد حبيب على كربلاء، ها، وطلع هو وعبده الى كربلاء. يقول ملا عطيه ما حلا ذيك الشمايل يا مطب الكرب، ما حلا ذيك الشمايل يا مطب الكرب، طلع عباس البطل واولاد اخو يستقب، مرحبا يقل الشهيد زينب تقل، وصل مستبشر لابو سكنه وتناول رايت، جاه من زينب سلام ومدمعه بالحال سال، واقبل يسلم على الحورة وعلى ذيك الأطفال. قال يا وسفة يا زينب تركبين على الجمال. وصل إلى الحسين، تناول الراية، ثم أما أخذ الراية قال هل تأذن لي أبا عبد الله أن أسلم على العقيلة؟ قال تفضل، هذه خيمتها. وقف على باب الخيمة، السلام عليكم مخدرات علي وفاطمة، السلام عليك يا عقيلة النساء يا ابنة فاطمة، عليك السلام. من المسلم؟ أنا خادمكم حبيب بن مظاهر، سيدتي أوصني، سيدتي أمريني، أنا خادمكم المطيع. قالت إذا أردت الوصية فأوصيك بوصية أمي الزهراء. ما هي الوصية سيدتي؟ قالت أوصتني أمي عند وفاتها، قالت أوصيك بنصرة الغريب أبي عبد الله. سمعا وطاعة سيدتي. حتى إذا صار اليوم العاشر تقدم للقتال بين يدي الحسين، ما هي إلا دقائق حتى سقط صريعا على الأرض. خرج الحسين وقف على جسده، نادى حبيبي حبيب، أحبائي لو غير الحمام أصابكم عتبت، ولكن ما على الموت. اللهم بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.